السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. وإحنا كنا تكلمنا أيها الإخوة في اللقاء الأخير عن وصلنا بعد ما اتكلمنا، أنا بعيد معاك ثاني هو براجع الفرق بين الأصل والأصول، ما هو أصل الدين، الأدلة على ذلك، الأدلة على الفرق بين الأصل والأصول، وبعدين الأدلة على أصل الدين أنه لا إله إلا الله الأصل المطلق كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية وابن رجب وغيره، لما قال وأصل الإسلام المطلق هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قلنا عايزين نقول بقى معنى هذه الكلمة إيه. ذكرنا كلام أهل التفسير وذكرنا أصل الآيات مع بعض كلام أهل التفسير القرطبي والقاسمي وغيره فيما مر من الحلقات، وذكرنا بعض أحاديث من السنة أيضا، حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الإسلام قال قل أسلمت وجهي لله وتخليت. فاكرين ده طبعا ده؟ ولا تذكروش؟ تذكرينه يا إخوة؟ الموضوع ده مهم جدا، أنا عايزك تاخده وتهضمه وتذكره وتفهمه، يعني اوعى تهمله، ده أصل الدين. وإحنا في زمان فتن عمالة شديدة جدا. المذهب التلفيقي اللي ذكرته لك قبل ذلك بيكلمك عن دودة، هيكلمك بكلام دين وهتفاجئ في انه بياخدك حتة بعيد عن الدين، انا بكلمه بكلام شرعي العنوان العام، بعد كده هاخدك في مكان تاني. فخلي بالك انك تبقى محكم لهذه الاصول. واحنا بنبحث دلوقتي بناخد كلام اهل العلم عشان نطلع في النهاية اصل الدين معناه ايه، لا اله الا الله ايه، ترجمة لا اله الا الله. قلنا طائفة من الايات، طائفة من الاحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو حديث في غاية العظمة وسيأتي معنا إن شاء الله بعد كده في موضع آخر وهو موضع الفطرة، لكن اللي هو إن شاء الله جاي ده، لكن خدنا منه المقطع ده إنه إيه. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قوم، فتلطفت حتى دخلت عليه لمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك الله أو بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. خلي بالك بقى، هو دي الحتة أنا عاوزها، وبعدين يبقى نيجي بعد كده إن شاء الله لأصل هذا الحديث في قضية الفطرة. لكن عايز أقول لك هنا، شفت المعنى ده؟ عشان كده ذكرنا المعنى ده وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو تذكروه في آخر اللقاء اللي فات، وذكرنا كلام اللي خلصنا منه لكلمة كلام ابن تيمية رحمه الله، أن أصل الدين هو الإقرار بالله عز وجل وحده لا شريك له، والإقرار بالله وعبادته سبحانه وحده لا شريك له ومخاصمة من كفر. فاكرين النص ده؟ قلنا هو ده كده بقى، آدي تعريف أصل الدين هو. يبقى أصل الدين لا إله إلا الله هي إيه؟ قال ابن تيمية رحمه الله وإبراهيم وموسى قام بأصل الدين الذي هو الإقرار بالله وعبادته سبحانه وحده لا شريك له ومخاصمة من كفر. يبقى هو ده الإقرار بالله وعبادته سبحانه وحده لا شريك له ومخاصمة من كفر. يبقى عندنا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وبغض المشركين. هذه هو ده أصول، هي دي معنى لا إله إلا الله. عشان كده قلت لك إن البعض الكلام المشهور عندنا بيقول إيه؟ يقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. صحيح، لا معبود بحق إلا الله. طيب إذا المعابد الأخرى إيه؟ باطلة. نصلي بقى على دي كمان، يبقى عايزين نقول لا معبود بحق إلا الله والكفر بكل معبود سواه. فقد يقر الإنسان أن الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم هو بعد ذلك يدخل آلهة أخرى. كتب لك من المسألة دي هي دي القضية اللي احنا بنحياها اليوم، ان احنا اكتر ناس بنتكلم عن تحكيم الشريعة، ثم نحن من نطالب بدستور. على طب يا جماعة الخير، هو الدستور ده ما هو ده غير الشريعة، ده الديمقراطية دين خالص مش الاسلام خالص. الديمقراطية ايه ده بقى؟ وسيأتي ان شاء الله في تعريف الديمقراطية وكده، لكن ده معناته ايه؟ معناته انه عندنا الانفصام الناكد ده، فاكرين الحلقة بتاع الانفصام الناكد ده، كان في انفصام ناكد وقع بين الانسان فخالف بين الخلق والامر، الا له الخلق والامر، خالف بين ذلك. وسيأتي ان شاء الله عز وجل الكلام في ده مسهب شوية، لكن احنا ايه خلينا في المعنى ده. يبقى الاقرار بالله عز وجل، ان تؤمن بوجود الله عز وجل وعبادته وحده بلا شريك، والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. فاكرين كنت كل ايه وكل حديث انبه على المعنى ده، عشان هنيجي في النهايه يبقى هو ده معنى لا اله الا. ولذلك لما نيجي بقى في شروط لا اله الا الله، هتلاقي الشروط سبعه، كان في شرح الشيخ ابن باز بيحط عليهم كده بين قوسين، يقول ايه؟ يقول والكفر بكل ما يعبد من دون الله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. صحيح الشروط سبعه متضمنها، لكن كان بينص على ده برضه عشان ايه؟ فهم المساله. يبقى خلي بالك معايا في الـ في الـ في هذا الفهم. طيب قبل بقى ما نشرح مفردات اصل الدين، وانا نفسي اقول لك كلمه كده في نفسي، ان انا لو سالتك النهارده مثلا عن المحمول، قلت لك والله يا جماعه انا عاوز مثلا اشتري محمول، مثلا اشتري محمول مثلا ايه احدث حاجه طالعه، مثلا يا ايه موتورين بس، ولا دي احدث حاجه طالعه وانت من ايام فرعون ولا ايه؟ يعني احدث حاجه طالعه ايه دلوقتي؟ مثلا ايفون. ماشي، انا عايز اشتري ايفون كويس جدا. بالله عليكم، مش كل حد فيكم هيتكلم من جميع الطبقات، اللي ما بيسبق طلب العلم، واللي جاي يحضر يستأنس ببعض الدروس الترشيد، واللي كل طبقاتنا هتتكلم وتقول لي انزل لشارع عبد العزيز اشتري من فلان اعمل كذا، خلي بالك ده في عيوب كذا. اقول لك انتوا عرفتوا منين يا جماعه؟ هقول لك الجواب، انك مهتم، انت مهتم ان يكون في جيبك تليفون، ومهتم ان التليفون يبقى كويس. اسمع بقى كلمه ابو حازم رحمه الله، وهي كلمه مضنيه قوي الحقيقه. ابو حازم من ساده التابعين رحمه الله، قال ايه بقى ابو حازم؟ قال رضيت من احدكم ان يهتم بدينه كما يهتم بنحسه. لما تكون جايب جزمه عزك الله جديده، او شبشب او صندل او حاجه، بتعمل ايه؟ تدخل المسجد تحطها قدامك، حريص جدا تبقى قدامك في تحاول كده، وعايز تاخدها في ايدك، وكل في الحرب بنشوف ناس ماسكه في ايده بيصلي ماسكه في ايده حاطط احتياطه. على فكره ده من مئنة الفقه، ان هو عشان ما يقعدش يشغل نفسه بالموضوع ده، لانك انت ممكن تسيب الشبشب مركب معاه شبشب حلو قوي، وكنت في الحرم، وبعدين ايه حبيت اقوم اطوف كده ومعيش حد من الاخوه، كما اخوه طيبين كده، هو ممكن ايه انا اطوف وهم ياخدوا منهم الحاجه، هم يطوفوا وانا اخد بالي من حاجه. انا كنت لوحدي، قاعد لوحدي كده، فبعدين لقيت واحد موجود، رحت سايب حطيت الشبشب كده جنبه، على ان ايه يعني انت بقى ايه، خد بالك بس الاشاره، اديك اشاره خلي بالك، طفت جدا. فطبعا اكيد مهم جدا انك انت تبقى ايه، تبقى ده من معين فقه. بس انا عايز اقول لك، شفت هو مهتم ازاي؟ هتلاقي الموضوع ده من زمان، ان ابو حازم بيقول لك خليك مهتم بدينك، رضيت منكم، بقول انا رضيت كده انك تهتم بدينك كما تهتم بنحرك. احنا عاوزين نهتم ده يا اخوانا. فلذلك انا عايز اقول لك، عايز افصص لك الموضوع بفضل من الله عز وجل، مش من عندي، ده كلام انا بنقله من اهل، ليس لي فيه اي حاجه، انا بنقل لك كلام اهل العلم. الحمد لله هذه مواضع متفق عليها، اوعى تفكر ان في حاجه نجيب فيها خلاف ولا حاجه، دي مواضع متفق عليها. فانا بنقل لك كلام اهل العلم اللي انت لازم تخدمه وتفهمه وتعرضه على قلبك عرضا، وتؤمن به ايمانا، وتخالف به الدنيا وما عليها، ان خالفك ولا يهمك طالما تثبتت من ذلك. خلي بالك من ده بقى. فاحنا هنيجي عند اصل الدين ده، الاقرار بالله وعبادته وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت وبغض المشركين. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنيجي ناخده واحده واحده في مفردات كده. ايه الاقرار؟ ايه عباده؟ ايه العباده؟ ايه لا شريك له؟ ايه الشرك الاكبر؟ اللي هو ايه هو بغض المشركين، هنعمل هنقول ايه في الموضوع ده. لكن في مقدمه بين يدي ده لازم اقولها لك، وهي انك لابد ان تعلم ان هذا القدر اللي احنا قلناه دلوقتي في الدين ده معروف بالعقول والفطر. وخلي بالك لا عليك، انت احنا كده بقى هنخش في كلام مركب في قواعد، خد خلي بالك من الكلام ده، ده معروف بالفطره. اقول لك كلام مختصر كده يعني، مثال جيد قوي. في حد عمره بيعمل اختراع ما بيكتبش اسمه عليه، يقول لك احسن يتسرق وممكن ما يطلعوش خالص، خليه مخبيه لحد ما يقدر يطلعه بشكل كويس عشان يبقى هو باسمه موجود عليه. وكان بقى من الحاجات اللي بيحصل مشاكل كبيره عشان حد سرق الاختراع بتاعه، لازم يعمل براءه اختراع وحاجات زي كده، صح؟ اهو الكلام ده يا اخوانا، مفيش ابدا بلد من البلدان بتصنع حاجه بتخترع حاجه الا ويكتب لك عليه صنع في كذا، صح؟ صنع في كذا، الصين، المانيا، كذا، صنع في كذا. ما ينفعش ما تكتبش عليه الا كده، لان ده حاجتي انا، ما ينفعش حد يدخل فيها. الله عز وجل له المثل الاعلى في السماوات والارض، عز وجل لما خلقك واخترعك، لكن لما اخترعك دي شايفين فيها حاجه وحشه ولا حاجه؟ لا، البديع عز وجل يوصل معنى اسم البديع الذي اخترع الاشياء على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. ولذلك نوع الله الخلق حتى يتألق في قلبك توحيده. تبص تلاقي التفاحه الحمراء والتفاحه الصفراء والتفاحه النص نص، ها؟ تبص تلاقي القوطه حمراء وتلاقي البلح كذا وتلاقي الباميه، تنوع القلب. تلاقي وحيد القرن عنده قرن واحد بس، تلاقي الجاموس عندها قرنين، تلاقي عندها قرنين قصيرين، تلاقي الخروف عنده قرن ملوي، تلاقي الغزال عندها قرن كبير جدا طويل خالص، تلاقي حاجه دماغها كبيره وتلاقي حاجه دماغها صغيره، وتلاقي ظهره مفروض حته واحده زي البقره كده، وتلاقي واحد لا ظهره معدول، الحصان دماغه مرفوعه لفوق، الحمار دماغه مدته. التنوع الخلق يدلك على عظمه الله عز وجل، انك ساعه ما تشوف سبحان من ابدع الحاجات دي اتعملت كده ازاي. ابو نواس كان شاعر ناجم يا اخوه، الاخوه المشتغلين بالادب والشعر وكده درسوا لغه عربيه يعني كده، كانوا عارفين ان ابو نواس كان شاعر ناجم، كان يفضل يتكلم عن النساء ويتكلم عن حاجات وحشه كده ويقول كلام مش اللي هو ده. المهم هذا الرجل مات، فشافوه في النوم فقالوا له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي. غفر لك، ده انت كلامك كان كل حاجه صعبه قوي يا ابو نواس. قالوا له طب كيف ذلك؟ كيف غفر الله لك؟ قال ببيت النرجس. عارفين يا اخوه ايه هو بيت النرجس؟ حد يعرف ايه بيت النرجس؟ عارفين اكثر شجره النرجس يعني؟ انت عارفين النرجس؟ عارفين النرجس؟ النرجس الناس القدام القديمه كانوا زمان في المدرسه في المحفوظات بناخد عمر ونرجس. كان عمر وامل، كان فيهم حاجه ونرجس. النرجس ده، النرجس نبات شكله جميل خالص، ظهره كده تلاقيها ورقها ابيض ومن جوه القلب بتاعها الصوره اللي من جوه صفرا. فابو نواس قال فيها شعر بيقول لك ان النرجس ايه من ايات الله، جواه شكل الذهب ومن بره شكل الفضه. هذا يشهد على ان الله وحده لا شريك له. قال ايه؟ قال تامل في رياض الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قدر الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شيء. فغفر الله له ذلك. خلي بالك ان القيد بيقول التوحيد كالشوب في السماء، اذا ارادت الشياطين ان تسمع قذفتها هذه الشوب، وكذلك التوحيد في القلب كالشوب في السماء، اذا دخل الذنب قذفته شوب التوحيد. لن يثبت على قلبك ذنب ابدا طالما التوحيد حي في قلبك. عشان كده الصحابه قالوا ايه لما قالوا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيه حزاوره، فتيه صغيرين، كنا حزاوره صغيرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الايمان، فتعلمنا الايمان قبل القران. عشان كده ده بيدوب يستدل به العلماء، لانه يقول لك علم الناس الدين، علم العقيده الاول قبل اي حاجه، علم العقيده، خليه يحفظ الشرطين القصيرين اللي هو بيصلي منهم في الصلاه دول خلاص، وعلمه العقيده اول ما تعلمه، فهمت؟ الـ هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان اذا كان التوحيد حي في قلبك يا اخوه، في صحابه ارتدوا حروب اللي انت فيه صحابة ارتدوا ثم رجعوا الى بل منهم بقى مش ارتد بس كان منهم دعم بوت ثم رجعوا الى الاسلام فصاروا فيه عمالقة كما كانوا اولا. هو كده تحصيل قوة التوحيد في القلب. قوة التوحيد في القلب بتبقى لها اثر عظيم جدا. فخلي بالك اللي بتدرسه ده جوهرة عظيمة اياك ان تفرط فيها. دي مناط مناط انك هتبقى بكرة ايه؟ هتبقى بكرة حي؟ هتبقى في الدنيا حي ولا ميت؟ وهتبقى في الاخر في الاخرة من اهل الجنة والسعادة او من اهل النار والشقاوة؟ نسأل الله عز وجل العافية. يبقى قبل ان ندخل في تعريف المفردات انا عايز اديك مرحلة قبل كده واقول لك خلي بالك ان القدر ده معلوم بالفطرة. هذا القدر لا يحتاج الى ارسال الرسل. الله أمر الرسل ارسلوا ليه؟ هقول لك بقى الرسل ارسلوا ليه بس ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. عايزك تبقى بقى مشبوك كده متشوق لحد ما نيجي للقاء الاتي ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده وان يمسكنا بتوحيده وان يفهمنا توحيده وان يقبضنا على التوحيد وان يبعثنا بين يديه موحدين انه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.